واجعلني في الفوج الناجي. يا رب اجعلني في الفوج الناجي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي، أي له ما يشبه أجره لا تمام أجره من كل الوجوه، لأن الذي صام رمضان صام الفرض، والذي أطعمه عمل نفلا، والنفل لا يساوي الفرض. بالبشر والرضوان في طاعة الرحمن. حبيبي تولى القدر وقد تبدى جمال القمر. هيا نفس طيبي تولى القدر وقد تبدى جمال القمر. والشهر الأغر ونور ظهر والشهر الأغر والشهر الأغر ونور الظهر والشهر الأغر ونور الظهر تراءت هذا بأبهى الصور تراءت هذا بأبهى الصور تراءت هذا بأبهى الصور. فإن الجنة لا خطر لها، هي ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، ونهر مطرد، وقصر مشيد، وزوجة حسناء جميلة، وفاكهة كثيرة نضيجة، في مقام أبدي، في حبرة ونضرة، في دار عالية بهية. قالوا: نحن المشمرون لها يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: قولوا إن شاء الله. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا خطر لها معناه لا مثل لها. وصفها عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بأنها نور يتلألأ، لذلك لا تحتاج الجنة إلى شمس ولا قمر، لا ظلام فيها هناك كما في الدنيا، لكن مقدار الليل والنهار يعرف بعلامة جعلها الله فيها، يعرفون مقدار الليل من مقدار النهار بعلامة جعلها الله لهم فيها. فإذا كانت المرأة من نساء الجنة كما نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفها، بحيث لو اطلعت على هذه الدنيا لأضاءت ما بين المشرق والمغرب، فمن أين يكون فيها ظلام؟ ووصف النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بأنها ريحانة تهتز، أي أن الجنة ذات خضرة كثيرة يانعة، أي معجبة المنظر. ووصفها صلى الله عليه وسلم بأنها قصر مشيد، أي أن فيها قصورا عالية. جاء في ذلك حديث آخر في الصحيح أن المؤمن يكون له في الجنة خيمة ارتفاعها في الجو 60 ميلا. ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة طولها، أي ارتفاعها في السماء، 60 ميلا. ووصفها بقوله صلى الله عليه وسلم ونهر مضطرد، أي أنهار الجنة جارية لا تكلف تعبا بالتناول منها، لا يتكلف أهل الجنة تعبا ومشقة، لأنها ليست في وهاد عميقة، بل هي جارية على وجهها، على وجه أرض الجنة. ووصفها بقوله وفاكهة نضيجة، أي أن فيها من الفواكه ما تشتهيه النفس، وكل ما فيها من الفواكه نضيج. ووصفها بقوله وزوجة حسناء جميلة، أي أن فيها للمؤمنين أزواجا حسانا جميلات. ووصفها أيضا بقوله بأن المقام فيها مقام أبدي، أي لا نهاية له. ووصفها بأنها حبرة ونضرة، يعني بقوله نضرة أن وجوه أهل الجنة ناضرة، أي جميلة، لأنهم ليس عليهم فيها أي انزعاج. وأما قوله صلى الله عليه وسلم في حبرة فمعناه أنهم في بحبوحة عيش، أي أن عيشهم واسع لا يصيبهم فيها ضيق. ووصفها بأنها دار عالية وبكونها بهية. وهناك حديث صحيح أيضا بأن الجنة منها ما بناؤه لبنة من فضة ولبنة من ذهب، هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر جنان كثيرة. وورد في عدد أبواب الجنة أنها 8، مع قوله صلى الله عليه وسلم بأن أبوابها 8، قال فيها في حديث فيه فضل حارثة بن النعمان الذي قتل شهيدا في معركة أحد، حين جاءت أمه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إنك تعلم منزلة حارثة من قلبي، فإن كان في الجنة وإلا بكيت بكاء شديدا. فقال لها صلى الله عليه وسلم أهبلت؟ إنها جنان كثيرة وإن ابنك في الفردوس. وروي أيضا في الصحيح في صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، فقال أطعم الطعام وصل الأرحام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. ذكر في هذا الحديث لأبي هريرة أن من أخذ بهذه الخصال دخل الجنة بدون عذاب. إحدى هذه الخصال إطعام الطعام، وصلة الأرحام إحدى هذه الخصال أيضا، وأيضا يحصل به الثواب، أي بإطعام الطعام، إن كان للمسلم وإن كان لغير المسلم، لكن إطعام المسلم أفضل. قال الله تعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني الأسير الكافر. ليس إطعام الطعام مقصورا على المسلم، بل يكون فيه أجر وثواب لمن أطعم الكافر أيضا، لكن إطعام المؤمن أفضل. قال صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وجاء أيضا بالإسناد الصحيح أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رجلا فاضلا صالحا، مع كون أبيه عبد الله بن أبي رأس المنافقين الكافرين، جاء عبد الله ذات يوم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه بلغني أن أبي يقول كلمات، أي مما يسوء الرسول من كلام الكفر، كالذي ذكر الله تبارك وتعالى من قول هذا المنافق لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، وقوله لا تنفقوا على من عند رسول الله وغير ذلك. جاء عبد الله الذي هو ابن هذا المنافق عبد الله بن أبي، استأذن الرسول في قتله أي في قتل أبيه المنافق، فلم يرشده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، بل قال له أحسن صحبته، أحسن صحبته، معناه عامله معاملة حسنة. فيفهم من هذا الحديث أيضا أن إطعام الطعام فيه أجر وثواب، إن كان المطعم كافرا، لكنه ورد حديث صحيح، ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث ثابت أنه ينبغي العناية بإطعام الطعام للمسلم، بمعنى أن إطعام المسلم أفضل. وهذا ما ذكرناه من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، وهو حديث حسن الإسناد رواه الترمذي. ويعني أن المؤمن التقي أولى بأن يطعم الطعام من غيره، أي من المسلم الفاجر والكافر، فإطعام المسلم التقي أفضل من إطعام المسلم الفاجر والكافر. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولا يأكل طعامك إلا تقي. والخصلة الثالثة في حديث أبي هريرة هي قيام الليل، بمعنى أن يصلي العبد المؤمن في جوف الليل ما قل أو كثر. لو صلى في جوف الليل ركعة الوتر المفردة حصل له أصل ثواب القيام. ولا يخفى أنه إذا كان ما يصليه أكثر من ركعة واحدة مفردة يكون له عند الله تعالى أجر عظيم. فقد كان غالب أحوال الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم الليل في 11 ركعة، وزاد في بعض الليالي. وأما الأرحام فهم كل قرابة للرجل، إن كانت قرابة ترث وإن كانت قرابة لا ترث، فكل يجب صلتهم، ومعنى الصلة زيارتهم لمن استطاع ومراسلتهم لمن لم يستطع، والإحسان إلى المحتاج منهم إن استطاع. فمن علم إن كان رجلا أو امرأة أن في رحمه من هو محتاج للإحسان إليه من أجل الفقر، وكان عنده ما يزيد ويفضل عن حاجاته، فإن لم يصل رحمه مع علمه بحال رحمه فإن هذا قاطع رحم، يعد قاطع رحم. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، رواه البخاري، أي لا يدخل مع الأولين بل يدخل مع الآخرين بعد عذاب. وصلة الرحم لا تقتصر فقط على صلة الرحم الذي يصلك، بل عليك أن تصل الذي يصل والذي لا يصل. وفي هذا جاء الحديث الصحيح ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من يصل رحمه التي قطعت، يعني أن صلة الرحم التي هي أكثر ثوابا وأعلى درجة هي أن يصل الرجل رحمه الذي يقطعه، لأنه يكون له أجره، أجر صلته عند الله تعالى لا يضيع، لا يضيع هذا الأجر، ولكن ذلك الذي قطع هو يحمل وزره. وأكثر الناس في هذا الزمن ينظرون إلى المعاملة بالمثل، فيصلون من يصلهم ويقطعون من لا يصلهم، فهذا من الهالكين عند الله. هذا في الرحم الذي لا تعلم منه كفرا، أما الرحم الذي تعلم منه كفرا فلا حق له عليك، إن قطع ولاؤه بكفره ليس له عليك حق. وإن أردت أن تهجر رحما تعلم منه الفسق بنية أن ينزجر عن فسوقه، وأشعرته بأنك تجفوه لأجل ذلك فجفوته، كان ذلك جائزا، لأنه قد يتأثر بذلك فيترك ذلك الفسوق الذي من أجله كرهته وجفوته. وفي الختام أيها الأحبة المؤمنون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من العاملين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنصل الرحم ونطعم الطعام ونصلي بالليل والناس نيام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بلا عذاب سالمين آمنين. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الجنة أهواها تشتاق لمرآها، الجنة أهواها تشتاق لمرآها، وأحن لألقاها وأرى فيها طه، وأرى فيها الأخلاق والآداب النبوية. أحباءنا المستمعين، يقول الله تبارك وتعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ننطلق من هذه الآية القرآنية الكريمة للتكلم في موضوع هام للمسلم في حياته اليومية، فكما أنه لا يجوز إيذاء المؤمنين والمؤمنات في أجسادهم بغير حق، فإنه لا يجوز كذلك إيذاؤهم بأن ترمى الأقذار على أبواب بيوتهم وشرفاتهم أو التبويل على جدران منازلهم وما شابه ذلك من أفعال السوء. ولو عدنا إلى معين السنة النبوية المطهرة لوجدنا الأخلاق الرفيعة والآداب الكريمة التي حثنا عليها نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم في دفع الضرر عن الناس وجلب الخير لهم. فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه عنه سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ فقال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن الطريق وتسمع الأصم وتهدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي مختصرا وزاد في رواية: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة، وهديك الرجل في أرض الضالة صدقة. وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار رضي الله عنه في بعض الطرقات، فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق، فرأيت مثله أي أذى، فأخذته فنحيته، فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي، ما حملك على ما صنعت؟ قلت: يا عم، رأيتك صنعت شيئا فصنعت مثله. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى من طريق المسلمين كتبت له حسنة، ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة. رواه الطبراني في الكبير، ورواه البخاري في كتاب الأدب المفرد. وهكذا نرى أحبتنا أهمية الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم والتأدب بآدابه وأخلاقه ووصاياه الطيبة، فإنه قد حث على رفع الأذى عن الطريق، فهل اعتبرنا واتعظنا وتمسكنا بما جاء به النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم؟ اللهم يسر لنا سبل الخير، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا. على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا. على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا. مقام غدا بالنبي عظيما، وزاد به هيبة ووقارا. على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا. على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا. بالقرآن بالقرب من غصن مارا على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا على صفوة الرسل يا رب صل الحبيب استنارا على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا وأشهد ذاك الصريح الذي بنور النبي الحبيب استنارا على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وسلم وبارك ليلا ونهارا فيا سعد من أما أرضى النبي فيا سعد من أما أرضى النبي وطاف ولب وحج وزارا على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا الإله استجارا على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا وحاشا أخي وإني عبد بأحمد عند الإله استجارا على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا ونهارا على صفوة الرسل يا رب صل وسلم وبارك ليلا صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والقوم أهل الله يا بهجة الأرواح يا صفوة الفتاح يا بهجة الأرواح يا صفوة الفتاح يا بهجة الأرواح الأرواح يا صفوة الفتاح ما أنشد المداح عليك صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والقوم أهل الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله يا صفوة الرحمن يا سيد الأكوان يا صفوة الرحمن يا سيد الأكوان يا صلى الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله وفداؤك الأرواح وكذلك الأشباح وفداؤك الأرواح وفداؤك الأرواح وكذلك الأشباح يا خيرة الفتاح يا خيرة الفتاح يا خيرة الفتاح من أنبياء الله عليك صلى الله يا خير خلق الله عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله الأسرار يا باهر الأنوار يا صاحب الأسرار يا باهر الأنوار يا الاستقامة عين الكرامة. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. اعلم أخي المسلم أن الاستقامة هي لزوم طاعة الله والتزام نهج الإسلام بأداء الواجبات واجتناب المحرمات، وهي درجة عالية تدل على كمال الإيمان وعلو الهمة. إخوة الإيمان، إن حق الولاية والاستقامة هو العلم مع العمل. لذلك لما سأل أحد الصحابة وهو سفيان بن أبي عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. أجابه عليه الصلاة والسلام بكلمات موجزة وبليغة: قل آمنت بالله ثم استقم. إن أولياء الله أقوام باشرت بواطنهم روح اليقين، وصفت سرائرهم بنور التقوى، يكرمهم الله في الدنيا والآخرة بفضله. قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، وفي رواية: ويكون من أوليائي وأصفيائي. إن الله سبحانه وتعالى أعد لأوليائه الصالحين بعد موتهم خيرا كثيرا، لأنهم تقربوا إلى الله بأداء ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. اللهم اجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السيد المختار حبيبي كامل الأنوار. الأعطار وفيض من شذا الأعطار.